فأما الفضائل العامة للزوم جماعة المسلمين المجتمعين على ولي أمرهم فمنها ثبوت الإسلام والبراءة من الجاهلية، فقد روى الترمذي وصححه والنسائي في السنن الكبرى من حديث زيد بن سلام عن جده منطور أبي سلام عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فارق الجماعة قيد شرك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، رواه البخاري ومسلم. ومنها سلامة قلب العبد، فلا يدخله إلا يزيله عن الحق ويحوله عنه، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، لا يوجد فيه الغل إذا وجد. ثم قال: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وإسناده قوي. ومنها صيانة النفس عن تسلط الشيطان ودخول الجنة، فقد روى الترمذي وصححه من حديث محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.